لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فوائد السورة والقصة: منها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، مشروعية إكرام الضيف لقول يوسف صلى الله عليه وآله وسلم لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فهو خير المنزلين، خير من يضيف الضيف ويعطيهم نزلا من عنده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال: حق الضيف يوم وليلة، وجائزته 3 أيام، ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه. فالواجب يوم وليلة، والإكرام المستحب 3 أيام، ولا يجوز أن يقيم عنده مدة طويلة حتى يتكلم في حقه فيأثم، يؤثمه، يوقعه في الإثم. ومن أهل العلم من خص وجوب الضيافة بأهل البادية، وأما المدن التي فيها المنازل والفنادق ونحو ذلك فقالوا هذا ليس بواجب، وينبغي على العبد إذا نزل به ضيف أن يكرمه. والظاهر من الأدلة العموم لأهل البوادي وأهل القرى والمدن أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الإيمان على إكرام الضيف، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يحدد ذلك من أهل محلة من القرى والمدن أو من البادية، بل عمم ذلك. قال: ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف عليه الصلاة والسلام معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، عالجوا يعقوب يعني كلموه بكل وجوه الكلام مع التطمين مع الترجي مع كل الوسائل، حتى يرضى. ولكن يوسف مع أنه لم يعني يشهد عليه الصلاة والسلام، يعقوب لم يشهد، لكن قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم في الأمر الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسه يوسف عليه السلام عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. هذه المسألة قد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالظن الذي هو إثم مجرد الاحتمال، وهناك ظن راجح للأدلة من البينات أو القرائن دونها، وإن كان لا يجوز العمل بناء على القرائن فقط، لا بد أن يكون هناك إما اعتراف وإما بينة وإما إيمان. تنبيه إن الإخوة بتظن إن صوتها على الباب وبره ما يبقاش واصل للمسجد للقاعة، فنرجو الانتباه لذلك. الإخوة وهي داخلة وهي بره محدش يطلع يتكلم في التليفون إلا لما يبعد خالص، وهي داخلة ما تقعدش تتكلم، هي فاكرة نفسها عشان مش شايفة الناس قاعدة إن الصوت ما بيبانش، وده بيبقى واضح جدا. نقول إن العمل بالظن لابد أن يكون مبنيا على الأدلة، والأدلة هي البينات أو الأيمان فيما شرعت فيه الأيمان، مثل الأموال ومثل اللعان ومثل الرد، يعني الرد اليمين إذا لم يكن هناك شهود فيطلب منه اليمين فيمتنع وينكر عن اليمين فترد اليمين على الطرف الآخر. أما القرائن المجردة فقد يعمل بها عند الاشتباه التام، فتكون القرائن مرجحة. وهناك بلا شك درجة ترجيح في الظن مع وجود القرائن، لكن ليس هو الأصل فيما ورد في الشريعة، إلا أن القرائن قد تكون معضدة أو موجبة لنوع من عقوبة المتهم حتى يعترف، مثل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، فمثل هذه العقوبة لقوة القرائن، والله أعلى وأعلم. ولا شك أن سليمان عليه السلام حكم بالقرينة، ولكن هل هذا في شريعتنا في قصة الذئب الذي أكل أحد الغلامين فتنازعت امرأتان في الغلام الباقي، فقال هاتوا السكين أشقه بينكما نصفين، قضى به داود للكبرى كما هو معلوم، فقال سليمان هاتوه أشقه بينكم بالسكين نصفين، فرضيت الكبرى، وقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنها، لا تفعل لا تفعل هو ابنها. فقضى به للصغرى قرينة قوية للغاية، ولا بد أن يقضى في مثل هذه إذ لا يد لأحدهما ولا أو لإحداهما ولا يعني أيمان تصلح كل منهما يمكن متساويان في درجة اليمين. فهنا تكون القرينة أن الكبيرة رضيت بالذبح بالشق بينهما نصفين، وهذا لا يمكن أن ترضى به أم، والثانية من أجل إبقائه حيا قالت مع أنها تعترف، لكن يعني تعترف بأنه ابنها، لكن القرينة دالة على أن هذا الاعتراف تحت الإكراه بقتل الولد، ولذلك ليس الإكراه اعترافا معتبرا، ليس إقرارا معتبرا، إنه أقوى الأدلة، لكن تحت خوف واعتقاد أن الولد سيقتل وسيقسم نصفين، فلذلك قضى به سليمان عليه الصلاة والسلام للصغرى لما دلت القرائن على ذلك. وعموما يعني سوء الظن منهي عنه أصلا، ونهنا الشرع عنه في قوله إن بعض الظن إثم الذي ليس عليه دليل. فإذا أساء الإنسان الظن بمن يعني ظهرت منه القرائن الدالة على عدوانه وظلمه، فإنه يكون الذي ظن معذورا وإن لم يجز أن يبني عليه عملا بعقوبة أو نحو ذلك، إلا إذا كانت القرائن قوية كما ذكرنا هنا في المرة الثانية في قصة أبناء يعقوب. لم تكن هناك قرائن إلا أن جريمته الأولى هي التي حمل يعقوب الأمر عليها، فهم في المرة الثانية لم يكونوا مفرطين، ولكن المرة الأولى هي التي جعلت يعقوب عليه السلام يظن هذا الظن. نقول كيف كان وقع الخبر على يعقوب: يا أبانا إن ابنك سرق. وقع هائل، ضاع ابنه الثاني الحبيب إلى نفسه، وغاب الثالث في انتظاره، قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وكيف كان رد فعله على هذه المصيبة الشديدة التي أيقظت ما كان قبل ذلك من مصيبة فقد يوسف؟ ولذلك كان بكاؤه على يوسف وحزنه على يوسف أشد من حزنه على بنيامين وأخيه الذي بقي كبيرهم وأخيه كبيرهم. أقول: ثم كيف يكون ابنه الحبيب المربى على عينه الذي يعلم صفاته وسجاياه الطيبة شبيه يوسف الكريم شبيه في الصفات قد سرق؟ أمر لا يقبل ولا يصدق، فكان من الطبيعي أن يتهم إخوته. الذين سبق منهم الكذب والخيانة، ومضى منهم الحسد والضغينة، بأن نفوسهم المريضة قد سولت لهم وزينت أمرا بأخيهم الثاني، فقد كانت كلمتهم هذه المرة: وإنا لصادقون، شبيهة بكلمتهم أول مرة. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كل مرة يقولوا إيه صادق إنا صادقون ولو كنا صادقين. كما كان عهدهم في هذه المرة وإنا له لحافظون مثل عهدهم أول مرة لما أخذوا يوسف قالوا إيه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون, وجم بعد في الليل قالوا أكله الذئب. وفي المرة دي قالوا ليعقوب عليه السلام عن أخيهم وإنا له لحافظون. سبحان الله, ده فيها 30-40 سنة ومع ذلك أيقظت هذه الشبهات النوعية من الناس هي السبب. قال ابن كثير رحمه الله قال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني الكلمة اللي سولت لكم أنفسكم أمرا هو سيدنا يعقوب كان غلطان, هو هي سولت قبل ذلك, هو ما كذبش سيدنا يعقوب ولا قال حاجة خلاف الواقع, بس مش شرط يكون سولت لكم سرقة أخيكم أو قتل أخيكم أو بيع أخيكم, ما يلزمش. هو قال سولت لكم أنفسكم أمرا فكلامه سديد. أقول والذي يظهر لي والله أعلم أن يعقوب عليه السلام ما قصد فعله الأول حتى يتكلف تصحيح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا, يعني ما كانش قصده على التاني, بس هو زي ما قلنا هو لم يكذب, بل كان هذا ظنا من يعقوب عليه السلام أنهم صنعوا مكرا بأخيهم بنيامين, ولا مانع من تجويز الخطأ في الظن على الأنبياء وهم لا يقرون عليه. يعني ممكن يقع في ذهنه شيء معين ثم يثبت الحق بعد ذلك, هم لا يقرون عليه. فإذا كان الخطأ في الاجتهاد في الأحكام في البيان والحلال والحرام جائزا وواقعا, فلأن يكون جائزا وواقعا فيما لا يترتب عليه حكم أولى وأحرى. ولقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأعمى ونزل عتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. واجتهد في أسارى بدر واجتهد في قبول عذر المنافقين في غزوة تبوك. في أسارى بدر نزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض, وفي أسارى بدر هو في أسارى بدر وفي قبول عذر المنافقين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بين الله عز وجل له عفوه عنه في هذه الاجتهادات. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم في شأن تأبير النخل ما هو معلوم, حتى قال أنتم أعلم بأمر دنياكم. يبقى تأبير النخل الرسول قال لهم أمرهم أن يتركوه فلم تفلح النخلات التي يعني لم تثمر ثمرة رديئة جدا غير نافعة نتيجة عدم تأبير النخل وعدم حصول التزاوج بين الذكر والأنثى, النخل الذكر والنخل الأنثى. فقال أنتم أعلم بأمر دنياكم. فإذا الأمور اللي هي من أمور الاجتهاد في الدين، قد يقع وينزل الوحي يصوبه أو يتركه إذا كان صوابا. ومن هنا كانت اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت وحيا بالإقرار من الوحي، لأن الوحي أقره ولم يغيره. جبنا منين إنه أقره؟ إن جبنا من الحاجات المواقف التي صوبه وبين خطأه فيها. هو احنا ابن نقول على الرسول انه بيخطئ في الاجتهاد وده جائز عليه؟ لا، لان هذا بينه ربنا في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وورود الخطأ على الانبياء هناك نصوص كثيرة، زي ما قلنا في قصة داود مع المرأتين، انه هو سيدنا قضى به لليه؟ للكبرى، لأنها أكبر وخلاص، وأن هذا ليس له أثر في أن تستحق الطفلة دون الأخرى، الغرض المقصود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما قتل موسى الذي قتل خطأ، فدل ذلك على ورود الخطأ على الأنبياء. وأيضا في قصة داود في الحرث، وقال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فداود عليه السلام قضى بالغنم لأصحاب الحرث الذي أكلته الغنم ليلا، وكانت قيمته قد قيمة الزرع بتاعهم، فأعطاهم الغنم. أما سليمان فرفق بالفريقين، فقال لأصحاب الغنم: خذوا أنتم الأرض فردوها كما كانت، تقدروا تصلحوها لغاية وتزرعوا فيها لغاية ما الزرع يطلع كما كان يوم أكلته الغنم. وقال لأصحاب الزرع: خذوا الغنم مدة إصلاح الزرع، مدة ما يصلح الآخرون زرعكم، خذوا الغنم فانتفعوا بما فيها من ألبان وأصواف ونحو ذلك، ثم تردون عليهم غنمهم. يبقى الناس استفادت. طب والتأخير اللي حصل، هم استفادوا بريع الايه؟ الغنم. والناس التانيين ما بقاش راح عليهم كل شيء، فكان هذا العدل والإنصاف. وقال الله: ففهمناها سليمان. هذا كله دليل على جواز وقوع الخطأ في الاجتهاد من الأنبياء، وأنهم ينبهون عليه إذا وقع. هذا الذي وقع من يعقوب صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، وهو معذور عليه الصلاة والسلام فيما وقع منه لسابق فعلتهم بيوسف. ومع ظنه ذلك كان رد فعله أجمل رد فعل وأحسنه، فصبر جميل. سبحان الله، يعني من يتحمل ذلك؟ أن يبلغ مرة ثانية أن ابنه الحبيب إليه قد فقد، ومع ذلك يقول صبر جميل. مرة الأولى يقولون فأكله الذئب، يقول فصبر جميل. سبحان الله، حاجة. احنا يعني تلاقي الواحد منا يروح يلاقي حاجة كسرت يعمل خناقة، يلاقي العيال قلبين البيت يروح يصور الفيديو ويروح يطوف بها على القرايب ويقول لهم شوفوا مراتي سايبة البيت فوضى ازاي. والله الواحد بيشوف عجب. سيدنا يعقوب صبر جميل، لا شكوى فيه لغير الله، ولا جزع ولا فعل يخالف شرع الله عز وجل. لأن الناس ساعة ما يجيلها مصيبة بحاجة زي كده، بعضهم ينوح يصيح يزعق جامد جدا، بعضهم يلطم الخدود، بعضهم يشق الجوب. ده في مشاكل بتتعرض ان الرجال اللي بيعملوا كده ولا حول ولا قوة الا بالله والاعتقادهم ان ده كفر يقول انا كفرت فنعمل ايه. طب انت قلت حاجة اعتقدت ايه ساعتها مش حاسس بنفسه. ونسأل الله العافية. فلذلك الصبر الجميل يعني عبادة نادرة. ممكن يكون ناس بتصبر لكن الصبر الجميل خلق الانبياء نادر نجتهد فيه لابد. صبر ليس فيه شكوى لغير الله ولا جزع من قضاء الله ولا فعل محرم بالجوارح. ما أعظم صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مصيبة هائلة وخطب جسيم نكأ الجرح والحزن الدفين، ومع ذلك فلا يقابل إلا بالصبر الجميل. بل ولما زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء، في بلاء جديد اللي بعديها اللي كان ايه فقد العين وبيضت عيناه من الحزن اللي هو هيشوف بيها ايه لا ما يرجوه من انه لابد ان يلتقي بهم، لما حصل لما زاد البلاء حصل الرجاء. لما زاد الكرب وعظم المصاب واشتد البلاء رجا قرب الفرج من ربه العليم الحكيم، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لا حول ولا قوة. وعسى وأن يأتيه بأبنائه الثلاثة يوسف وبنيامين وكبيرهم روبل أو يهوذا، احنا لا نعرف لأن أهل الكتاب مختلفين وما عندناش حديث صحيح. وعسى من الله واجبة وهي من أنبياء الله خبر عن الله، فإن شدة البلاء علامة على قرب الفرج. يبقى أحسن الظن بالله وأرجو قرب الفرج مع شدة البلاء. ليست الأمور يديرها البشر، الأمور يدبرها العليم بأحوال عباده الحكيم. إنه العليم الحكيم، الحكيم فيما يقدره. ليست الأمور تجري بغير حكمة وإحكام، وليست من صنع البشر. إن المقادير يقدرها العليم الحكيم بعلمه وحكمته. ومعنى الحكمة وضع الشيء في موضعه، ومعنى الحكمة الإحكام الإتقان. معنى الحكمة تقدير الأمور التي من ورائها مصالح عظيمة. لا يضع الأشياء إلا في مواضعها سبحانه، ولا يشرع الشرائع ولا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التي هي أحب إليه مما لو لم يقدر المكروه فيخلو الأمر عن هذه الأمور المحبوبة التي ترتبت على المكروه. يعني الموازنة، المكروه ده زي بيع سيدنا يوسف، ماذا ترتب عليه؟ هنلاقي المصالح والحكم الأمور المحبوبة لله التي ترتبت على ذلك أعظم خيرا من مفسدة يسيرة بالنسبة إلى هذه المصالح. بلا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام ببيعه ابتعد عن إخوته وحسدهم ومكرهم وكيدهم، يعني 9 انفار هيقعدهم يكيدوا له ليلا ونهارا ولا يطلع عليهم أب ولا أم، وأخوه أصغر منه بمدة لأنه أخوه الصغير فلن يستطيع الدفع عنه. فسبحان الله، ثم وقع التمكين من الله عز وجل له، سكن بعد البادية في قصر العزيز، ومكن الله له في الأرض ويسر له تعليم ما أراد الله أن يعلمه من تأويل الأحاديث، من تأويل الرؤى. سبحان الله. نقول دخول يوسف السجن مفسدة مؤلم، والله عز وجل يعني يكره مساءة المؤمن، ومع ذلك قدره لما في ذلك من الحكم. هيوصل لفين؟ منين يعني للملك، للملك الكبير الذي هو فوق العزيز الذي ظلمه، وظلمه رجالات الدولة الذين حبسوه ظلما. فكان هذا الأمر بعد أن تهيأت نفسه واستعدت ونمى القلب وزكت النفس في معان ضرورية لا بد منها. فسبحان الله، يعني معاني اللي حصلت أثناء السجن من الزهد في الدنيا والتفرغ لعبادة الله ضرورية لقيادة أي أمة، بل لقيادة أي عمل ومجموعة من البشر. يعني حد يفتكر إن القيادة دي يعني ممكن أي حد يأخذهم، أي حد يأخذهم ممكن يأخذهم على الباطل. لو هو ما تهيأش بالعبادة والذكر لن يوفق، نسأل الله العافية. لذلك نقول أن هو لا يقدر المقادير إلا للحكم والمصالح التي هي أحب إليه مما لو لم يقدر المكروه فيخلو الأمر من هذه الأمور المحبوبة. لو هو ما قدرش بيع يوسف ويلقاه في الجب كان فضل إيه؟ قاعد مكانه، فيسر الله له ما هو أفضل. فكم في هذا الألم الذي قدره الله على يعقوب عليه السلام من حكمة بالغة ومصلحة عظيمة وعبادة له سبحانه وقدوة وأسوة، قدوة لكل البشرية من بعد ذلك، خصوصا بعد ما وضعت في القرآن، أسوة عظيمة للمبتلى، وقدوة وأسوة وصبر وحلم ورجاء وحسن ظن بالله ومعرفة بأسمائه وصفاته وشهود لآثارها في الكون، وكم ارتفعت درجات يعقوب عند الله، وكم من ثناء حسن ولسان صدق في الآخرين بسبب موقفه الرائع عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. الخلاصة أن سوء الظن لا يلام عليه الإنسان إذا كانت هناك عليه أدلة أو قرائن في إنسان معين، ولكن إنما يبنى على الأدلة ويختصر الحكم بالقرائن عند غياب الأدلة والأيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.